الخفاء، هذه صفات يحبها الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها إلا من حث عليها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس، بل ويستغني حتى عن الناس، فلا يطلبن من أحد شيئا إلا عند الضرورة، لا يطلب مالا ولا يطلب مساعدة ولا يطلب شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة، لأنه لا يتحقق كونه غنيا إلا بهذا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون خفيا، لكن هل يلزم من ذلك أن نأمره بالعزلة؟ الجواب لا، لا نقول اعتزل الناس، لكن نقول لا تحرص على إبراز نفسك، ثم أعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلا لأن تظهر وتبرز فإن الله سوف يظهرك، لا تذهب، سوف يظهرك الله عز وجل ويبرزك ويعلم الناس بك. أما العزلة فأصح الأقوال فيها أنها إذا كانت دفاعا عن الدين فهي خير، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن خالط الناس، اصبر على أذاهم، وقول الرسول ويصبر على أذاهم يدل على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأن الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه، لكن الذي يتعرض لهم هو الذي يؤذي. وقد قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.